السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، يسأل السائل عن قول المصنف في أو ما أورده المصنف في مسألة صفات الله عز وجل: لا هو غيرها ولا هي غيره، ما معناها؟ طبعا هذه من الألفاظ المجملة والتي أطلقها المعطلة لإلزام أهل السنة بتعطيل الصفة، هم يريدون أن يجعلوا الصفة شيء، يجعلون الصفة شيئا والموصوف شيئا آخر، لأجل أنه من أثبت لله صفة قالوا أثبت مع الله قديما، يعني أثبت مع الله شريكا في القدم. والصحيح أنه لا يجاب لا بهذا ولا بهذا، بل يقال الصفة للموصوف، الصفة للموصوف، لأنه لا يمكن أن يتصور انفصال الصفة عن الموصوف ولا انفصال الموصوف عن الصفة، فلا يجاب أنها هي الموصوف ولا هي غيره، بل يقال الصفة للموصوف. السؤال الثاني حول كون الإرادة محدثة، يعني هذا من باب الإلزام. المصنف يقول لهذا المعتزلي الذي يزعم أن الإرادة أحدثها العبد، وهذه الإرادة أيضا تفتقر إلى إرادة أخرى لتحصل بها هذه الإرادة، وهذه الإرادة أيضا الثانية تفتقر إلى إرادة قبلها، نعم، إلى أن ينتهي لأجل قطع التسلسل أن الله أحدث الإرادة الأولى. وهم يقولون أن الله ليس محلا للحوادث، وأن من أثبت أن الله محلا للحوادث فقد كفر. فالمؤلف الآن من باب الإلزام له، من باب الإلزام والتنزل مع الخصم، وإلا فمسألة حلول الحوادث هذه من الألفاظ المجملة ومن الألفاظ المحدثة ومن الألفاظ المبتدعة التي أحدثها المعطلة كي يعطلوا الله عز وجل عن الصفات الفعلية، وجاءوا بما يسمى بحلول الحوادث، فهو يريد أن يلزمهم بما يعتقدون وبما يقولون. يقول أنكم إذا قلتم أن هذه الإرادة محدثة أحدثها العبد، فيلزم في النهاية أن تقولوا أن الله محل، أن الله محل للحوادث، وهذا كفر عندكم، فوقعتم في محذور أشد من المحذور الذي فررتم منه. السؤال الثالث، ما الفرق بين مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي تنازع فيها أهل السنة ومخالفيهم، وبين مسألة البرهان الأخلاقي في الرد على الملاحدة؟ يقال هناك فرق، بل إن البرهان الأخلاقي الذي يمكن أن يرد به على الملاحدة لا يتعارض مع مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لأن أهل السنة والجماعة توسطوا بين الجبرية الذين قالوا إن التقبيح والتحسين شرعي صرف ولا علاقة له بالعقل، فلو لم يحرم الله عز وجل الظلم لم يكن الظلم قبيحا، ولو لم يحرم الله الكذب لم يكن الكذب قبيحا. وقابلهم على النقيض تماما المعتزلة الذين زعموا أن حسن الأشياء وقبحها لا يمكن أن يدرك إلا بالعقل. أهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا أن التحسين والتقبيح يمكن أن يدرك بالعقل، هناك أمور يدرك حسنها وقبحها بالعقل، فيأتي الشرع فيزيدها قبحا وحسنا. أيضا هناك من الأمور قد تدرك أو يدرك حسنها وقبحها بالعقل، لكن الأجر والثواب المترتب عليها أو العقاب المترتب عليها فهذا لا يدرك إلا بالشرع. فمسألة البرهان العقلي نحن نقول أن هذه الأخلاق الحسنة الحميدة منها ما يدرك بالعقل، فيأتي الشرع ويؤكد عليها ويزيدها حسنا وجمالا وترغيب الناس فيها. أيضا قد ندرك أن هذه الأفعال وهذه التصرفات نعم الأخلاقية حسنة، لكن لا يمكن أن يدرك العقل الأجر والثواب المترتب على من فعلها والتزمها. فهنا نفتقر إلى أمر الشرع بذلك وبيان الشرع بذلك. كذلك الأخلاق الذميمة قد تدرك بالعقل، فالناس يدركون بعقولهم المسلم والكافر أن الكذب سيء وأن الكذب قبيح، نعم، وأن الظلم قبيح وأن السرقة قبيح، لكن الشرع يأتي ويزيد هذه الأمور تأكيدا في قبحها، وأيضا يبين العقاب المترتب على ذلك إن كان قبيحا، ويبين الأجر والثواب عليها إن كان حسنا ليرغب الناس فيها. السؤال الرابع، الفرق أو قول المؤلف هذا تبديل وليس بتأويل، ما معناه؟ نعم، أورده المؤلف في تفسير هذا المردود عليه لما فسر التطهير في الآية على الزيادة في التسديد والتوفيق، قال هذا تفسير ليس بسديد وليس بتأويل، تأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، وهذا الدليل إما أن يكون من اللغة، إما أن يكون من سياق الكلام، إما أن يكون بدليل شرعي آخر. فالمؤلف يقول ما فسرت به هو تبديل وليس تأويل، كونك فسرت التطهير بالتسديد والتوفيق يقول هذا غير صحيح، لأن لا دليل على أن الزيادة في التوفيق تسمى تطهيرا، فمن فسر التوفيق بالتطهير فيقال أنت بدلت المعنى ولم تفسر المعنى، ولهذا قال ليس بتطهير لا في اللغة ولا في الشرع، ولكن الذي حمله على ذلك لأجل أن يجعل الكلام يشهد لمذهبه، فهذا في واقع الأمر يسمى تبديل وليس تأويل، يعني أنت بدلت المعنى ولم تؤول المعنى. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي حتى بمعنى على رأي هؤلاء المتكلمين صرف اللفظ من الاحتمال القريب إلى الاحتمال البعيد أو الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لكن إذا اقترن بهذا الصرف دليل إما من اللغة وإما من سياق الكلام وإما من الشرع قلنا هذا تأويل صحيح وهذا تفسير صحيح. لكن مؤلف يقول ليس عندك دليل لا في اللغة ولا في الشرع تفسير التوفيق بالتطهير، ولهذا يقول لا يسمى هذا تأويل وإنما يسمى تبديل، أو يمكن يقال للتحريف أو تغيير. نعم، السؤال الذي بعد هذا السؤال الخامس: موقف المعتزلة من الهداية، هل المعتزلة يقولون أن الله يهدي من يشاء؟ الجواب: المعتزلة يفسرون الهداية، هداية الله عز وجل، أن الله بين للخلق طريق الحق على حد سواء، وأعطاهم القدرة، لكن هداية التوفيق يقولون هذه الناس متساوون فيها، لم يميز المؤمن بذلك عن غير المؤمن، هذا موقفهم من الهداية. فهم يزعمون أن الله بين الحق للناس وأقدر الجميع على ذلك وأوضح طريق الحق وترك محض الاختيار للعبد يختار ما يشاء دون أن يدخل هذا الاختيار تحت مشيئة الله عز وجل، وليس كما يقول أهل السنة أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه عامة للخلق، وهداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بأهل الإيمان الذين وفقهم الله عز وجل للإيمان. لا، هم لا يفرقون، يقولون الناس متساوون في الجميع في الدلالة وفي الإلهام، يعني لم يخص المؤمن بالتوفيق والتسديد أن وفقه للهداية، لا، هذا موقفهم من الهداية. السؤال الأخير: السائل يقول: القدرية كادت أن تندرس في وقتنا هذا، فما حاجة وفائدة دراسة مثل هذه الفرقة ودراسة أقوالها؟ الجواب: بارك الله فيك، من قال لك أنها كادت أن تندرس؟ بل هي موجودة ومنتشرة بكثرة، لكن ليس بهذا الاسم. فالزيدية كلهم قدرية في باب القدر، غالب الشيعة كلهم قدرية في باب القدر. الآن ما ينتشر ما يسمى بالمذهب العقلاني، هؤلاء يتبنون مذهب المعتزلة ويسعون في نشر مذهب المعتزلة، فهذا المذهب موجود ومنتشر وله من يدافع وينافع عنه، وليس كما يقال أو يشاع أنها فرقة اندثرت. الذي اندثر من هؤلاء هم المعتزلة الغلاة الأوائل الذين أنكروا جميع مراتب القدر الأربع بما فيها العلم والكتابة، والذين قال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وهم الذين صاح بهم أواخر الصحابة كأنس وكجابر وابن عمر. نعم، هذه الفرقة اندثرت التي أنكرت القدر بمراتبه الأربع. أما جمهور القدرية الذين هم المعتزلة الذين أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، فهؤلاء موجودون ومنتشرون، لكن قد لا يوجدون بهذا الاسم.